بما وصل إليهم من بقايا دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. عرفوا أن السنة 12 شهرا، في هذه السنة 4 أشهر جعلها الله محرمة يحرم القتال فيها، ووصل للعرب ذلك فكانوا يحرمون هذه الأشهر حتى بدلوا وغيروا كما ذكر الله سبحانه وسمى ما يقولونه النسيء، وقال إنه زيادة في الكفر. السنة 12 شهرا، وقد حد النبي صلوات الله وسلامه عليه في السنة 10 من هجرته، وسميت بحجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. حج 4 مرات، 3 قبل هجرته و1 بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. في هذا العام وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم النحر، كان له خطب يعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه، فمنها هذه الخطبة. قام في يوم النحر ونادى على الناس وقال: أي شهر هذا؟ قال أبو بكر وهو يروي هذا الحديث وهو في الصحيحين يقول: فسكتنا وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس الشهر الحرام؟ أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ فقالوا: فسكتنا وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. أي بلد هذا؟ أليس البلدة، البلد الحرام يعني مكة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قال: إن السنة قد استدارت كهيئتها يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم يقول ما ذكره الله عز وجل في كتابه، ويفصل ما قد يشكل على الناس، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهذا عجيب لنا نحن، نحن نعرف أن رجب بين جمادى وشعبان، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، نحفظها هكذا. هل العرب كانوا لا يحفظون ذلك حتى يحتاجوا أن يبين لهم أن رجب الذي بين جمادى وشعبان هذا النسيء الذي كانوا يصنعونه؟ كانوا ينسئون حرمة هذه الأشهر، فيأتون على شهر رجب فيؤخرونه إلى رمضان، فيسمون رمضان رجب، يغيرون الشهور، ويأتون على شهر المحرم فيسمونه صفرا، ويسمون المحرم صفرا وصفرا المحرم، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيوافق شهر التحريم الذي حرمه الله فيحللون فيه القتال، ويأتون في الشهر الذي هو حلال وليس من أشهر الحرم فيحرمونه، يعكسون يبدلون. وربنا سبحانه يذكر أن هذا النسيء زيادة في الكفر، إنه كفر زائد، كفر فوق كفر. كانوا كفرة، كانوا مشركين، وفوق كفرهم وشركهم كذلك يحرمون فيشرعون لأنفسهم غير ما أخبر الله عز وجل به. السنة 12 شهرا يحرم الظلم في السنة كلها، قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، أي أربعة أشهر منعناكم أن تتقاتلوا فيها، لا يقاتل بعضكم بعضا في هذه الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن. قيل فيهن عائدة على الأربعة الأشهر، وقيل بل عائدة على السنة كلها، على الشهور كلها، لا تظلموا أنفسكم كل الشهور كل العام. والظلم حرام، وهو إذا كان في مكان حرام ففي مكان آخر حرام، وقد يكون أشد حرمة، في شهر يكون حرام وفي شهر آخر حرام وأشد حرمة. البلد الحرام، الإنسان إذا أراد فيه بإلحاد بظلم، الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد والظلم في كل مكان حرام، وفي مكة في البلد الحرام أشد حرمة. فإذا أراد الإنسان أن يقع في الحرام في غير البلد الحرام، الله يمهل عليه لعله يتوب إلى الله، ولعله لا يفعل. إذا لم يفعل فلا شيء، فإذا أراد وفعل عليه الإثم عند الله عز وجل. فإذا كان في البلد الحرام وأراد أن يفعل الحرام يؤاخذ بذلك، من يرد فيه لحرمة هذا البلد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن فجعل الأشهر، كل الأشهر يحرم فيها الظلم، ويزداد الحرمة في هذه الأشهر الأربعة: شهر رجب وهو شد فرد واحد، ثلاثة أشهر متتابعة تسمى بالأشهر الحرم كلها: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. سمي ذو القعدة بذي القعدة لأنهم كانوا يقعدون فيها عن القتال، وذو الحجة لأنهم يحجون فيه، والمحرم لحرمة القتال عليهم حتى يتركوا فرصة للحديد، الذين يرجعون من مكة يرجعون بأمان إلى بلادهم. كذلك شهر رجب لأنه شهر العمرة، كان العرب يذهبون فيه ليعتمروا، فلذلك منعوا من القتال فيه حتى يكون الأمان ويأتي الناس إلى بيت الله الحرام بأمان. كان العرب يستكثرون أربعة أشهر حرمة، ولكنهم هذا الذي وصلهم من دين إبراهيم وكان عليه آباؤهم، فكانوا يحترمون آباءهم فيحرمون، ولكن جاء عليهم وقت وإذا بهم يتعبهم ألا يقاتلوا، فيقولون: نهلك لو لم نقاتل، ثلاث أشهر متصلة لا نقاتل فيها نهلك، نموت، من أين نكتسب، من أين نخرج، من أين نأتي بالرزق؟ فكانوا يقاتل بعضهم بعضا، ويغير بعضهم على بعض، يسلب بعضهم أموال بعض حراما ظلما وعدوانا. فكانوا يستكثرون ثلاثة أشهر يقعدون فيها عن القتال: شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحدة، وشهر المحرم. فيقولون: يكفي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، وفي المحرم نقاتل ونؤخر الحرمة إلى الشهر الذي يليه. ولهم طقوس في ذلك. كان رجل من بني كنانة في الجاهلية وكان اسمه حذيفة، قالوا، وكان يكنى أو يلقب بالقلمس. هذا القلمس كان يأتيهم في موسم الحج راكبا حمارا، ثم يقول ليشرع لهم، يقول: أنا الذي لا أجاب ولا أعاب، لا أجاب يعني لا يرد علي كلامي ولا يجيبني أحد، أنا أقول فتسمعون وتستجيبون، أنا الذي لا أجاب ولا أعاب، وقد نسأت لكم الشهر، جعلت المحرم صفرا، يقولون صدقت ويأخذون بكلام. فإذا بهم في هذا العام يخرجون من الحد في ذي الحجة ويقتتلون في شهر المحرم ويسمونه صفرا، فإذا جاء صفر بعده سموه بالمحرم مكان الشهر الذي مضى. هذا فعل أهل الجاهلية، وصار هذا الأمر في أولاد هذا الرجل حتى كان آخرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. حفيد لهذا الرجل واسمه دنادة ابن عوف ابن أمية، فكان يخرج عليهم أيضا ويقول كما كان يقول جده، ويحرم عليهم ما أحل الله ويحل لهم ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الذي كان في الجاهلية، وجاء الإسلام ليعيد الأمور إلى نصابها، يعيد الحق إلى مكانه. الأشهر كل شهر له اسم، كان شهر رجب أيضا ينسئون حرمته، وكانت قبيلتان من العرب، قبيلة مضر وقبيلة ربيع. أما مضر فكانوا يحترمون هذا الشهر، فعندهم رجب في مكان في محله في وقته. أما ربيع فكانوا يؤخرون رجب إلى رمضان حتى يقتتلوا مع غيرهم. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم ثلاثة، فذكر ذا القعدة وذا الحجة والمحرم وواحدا فردا وهو رجب، فبين أنه رجب مضر التي كانت مضر تعرفه وتحترمه ولا تنسيه، الذي بين جمادى وبين شعبان، هذه الأشهر التي منعهم الله عز وجل فيها من أن يسفكوا دماءهم، من أن يقتل بعضهم بعضا، يعني جعل الحرمة فيها أشد، وإلا ففي كل وقت يحرم سفك الدماء. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 متواليات، وشهر رجب شهرا فردا، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لما ذكر ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن الظلم أن يظلم الإنسان في الدم في المال في العرض هذا حرام كحرمة يوم النحر الذي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه مع الحجاج في البلد الحرام في الشهر الحرام، يعني حرمة فوق حرمة فوق حرمة، ولم يقل هذا في الأشهر الحرم فقط لا، ولكن دائما أبدا. قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فوصف الذين يقتتلون على الدنيا بأنهم يصنعون فعل الكفار، يتشبهون بالكفار فيضرب بعضهم رقاب بعض. وأوصاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بالنساء، قال إنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله، وإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهم غير ذلك، يعني المعاشرة بالمعروف وأداء الحقوق التي أمر الله عز وجل بها. فأمر بالأمانة في النساء، ثم أمر بالأمانة العامة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، إن الله ائتمنكم فأدوا أمانات الله ولا تخونوا في أمانات الله سبحانه ولا في أمانات البشر. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة فيما استحللتم به النساء، وبالأمانة فيما أخذتم من أموال الناس، ولم يقل هذا في الأشهر الحرم فقط، وإنما هي أمانة في كل العام. إذن الأشهر الحرم أشد حرمة من غيرها، وإن كانت كل الشهور الحرام فيها حرام، والإنسان يحاسب على ما يقع في الحرام سواء وقع في الشهر الحرام أو في غير الأشهر الحرم. منها أربعة حرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. جاء الأمر من الله سبحانه. لعل المسلمين يقولون لن نقاتل المشركين في هذه الأشهر إذا لم يبدأوكم فلا تفعلوا، أما وهم يتحزبون عليكم ويقاتلونكم فقاتلوهم في أي شهر إذا بدأوكم بالقتال وإذا تحزبوا عليكم. ولذلك قال بعض أهل العلم إن حرمة الأشهر أو حرمة القتال في الأشهر الحرم الأربعة منسوخة. وما الذي نسخها؟ قالوا قول الله عز وجل: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما فتح مكة، وكان فتح مكة في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في شهر رمضان فتح مكة، ثم بلغه أن هوازن قد تجمعت عليه فخرج إليه في شوال صلوات الله وسلامه عليه وقاتلهم، ثم فروا من النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى الطائف فذهب وراءهم إلى الطائف فتحصنوا هناك فحاصرهم 40 يوما، انتهى شعبان ودخل ذو القعدة، وذو القعدة من الأشهر الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم يحاصرهم فيها في شهر ذي القعدة، ولم يقدر له أن يفتح فتركهم وانصرف صلوات الله وسلامه عليه، وقد حدث قتال ورمي وتراشق بينهم وبين المسلمين. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر، فقال بعض أهل العلم إنه يجوز الابتداء أو الإكمال طالما بدأ الكفار قبل ذلك، ولكن لا يبتدي الإنسان المؤمن بالقتال في هذه الأشهر حفاظا على حرمتها. واختلفوا فيها، ولكن الغرض أن الذي يأتيه الكفار ويتحزبون عليه يجوز له أن يدفعهم وأن يقاتلهم حتى ولو كان في الأشهر الحرم. والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يؤمن الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن ينصر دينه، ونسأله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لما ذكر الله سبحانه الأشهر وذكر الأربعة الحرم وأمرنا أن نؤدي الأمانة فلا نقع في الظلم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أخبرنا أن هذا شرع الله وأنه الدين القيم، الدين العظيم، الدين المستقيم، دين رب العالمين الذي أمر العباد أن يستجيبوا له وأن يسيروا على نهجه، ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة، أي مجتمعين، اعتصموا بحبل الله جميعا وكونوا يدا واحدة على أعداء الإسلام والمسلمين، ولا يكن بأسكم بينكم، فإن الله لا يسلط الكفار عليكم حتى تستحلوا أنتم من أنفسكم ما حرمه الله عز وجل عليكم. ولذلك قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال وقاتلوا المشركين كافة، وهيد في نفوس المؤمنين داعي الاستعداد، قال كما يقاتلونكم كافة. إن المشركين يجتمعون مهما اختلفت مللهم، يجتمعون على الإسلام والمسلمين، يريدون أن يطفئوا نور الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يقول لكم ربكم المشركون يجتمعون كلهم عليكم كافة، فكما يجتمعون كافة اجتمعوا أنتم أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا وكونوا عليهم كما كانوا هم عليكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الله يطمئن المؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع المتقين المتقون جمع متقي المتقي الإنسان التقي اتقى ابتعد وكف عن نفسه شيئا عظيما وهو غضب الله سبحانه تبارك وتعالى اتقى غضب الله بأن يجتنب معصية الله هذا المتقي هذا التقي الذي يبتعد عن المعاصي تريد أن تكون من المتقين تريد أن يكون الله معك كن تقيا ابتعد عن المعاصي يكون الله معك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اتقوا المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المعاصي تكن أعبد الناس تكن أعبد الناس العبادة لله عز وجل تصلي وتصوم وتفعل إذا كانت هذه الصلوات مقبولة عند الله فالله يجعلها كافة لك عن المعاصي وعن الذنوب اتق المعاصي تكن أعبد الناس تتقبل منك العبادة تفرح بك ملائكة الله يدعو لك المؤمنون حين تكون تقيا بعيدا عن معاصي الله سبحانه اعلموا أن الله مع المتقين ثم ذكر لنا النسيء الذي قدمنا ذكره وهو تأخير تنسيء بمعنى تأخير حرمة الأشهر الحرم إلى غيرها فقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يضلون يصيرون في ضلال بذلك ويضلون يضل بعضهم بعضا فيكتب الله عز وجل عليهم الضلال يضل به الذين كفروا يحلونه عاما أي يحلون الشهر الحرام رجب ذا القعدة ذا الحجة المحرم يجعلونه في سنة حلالا وفي سنة أخرى يجعلون رجب ويجعلون المحرم حراما ومرة حلالا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله يواطئ ليواطوا أي يوافقوا فيأتي على وقت التحريم يحله فيوافق هذا الشهر بأن يجعله حلالا فيحل شهر المحرم يسميه صفرا ويسميه إنه شهرا حلالا بعدما كان حراما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم فرحوا بما زينه لهم الشيطان بدلا من أن نكف عن القتال أربعة ثلاثة أشهر متتالية لا كفاية شهرين ونقاتل في الشهر الثالث فيفرحون بذلك زين لهم سوء أعمالهم زين لهم الشيطان ذلك فوقعوا في تشريع وقبول تشريع من غير الله سبحانه تبارك وتعالى زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إذا الإنسان ابتعد عن دين الله وحاد الله سبحانه وقبل غير شرعه واستمرأ الظلم فالله يغويه والله يضله والله يمهل ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد عباد الله احذروا من معصية الله سبحانه احذروا من اتباع الهوى احذروا أن يزين لكم الشيطان باطلا فتستمرئون هذا الباطل وتأخذون به خلاف ما أمر الله عز وجل به احذروا فإن الله وإن أملى ولكن عقوبته تكون عقوبة شديدة يعاقب الناس بالقحط بمنع المطر يعاقب الناس بالضيق في الأرزاق يعاقب الناس بالأوبئة والأمراض يعاقب الناس بتسليط بعضهم على بعض بتسليط أعدائهم عليهم احذروا من معصية الله سبحانه احذروا أن تقبلوا شرعا من غير الله سبحانه إنما الدين دين الله وإنما الشرع شرع الله سبحانه ألا له الخلق والأمر هو الذي خلق فهو الذي يأمر وهو الذي يشرع. ولذلك لما شرع هذا الرجل القلم ما شرع له غير ما أمر الله عز وجل به، أخبر الله عز وجل عن كفر هؤلاء: إنما النسيء زيادة في الكفر. أيها المؤمنون، إذا أردتم نصر الله، إذا أردتم عون الله، إذا أردتم أن يكون الله معكم، كونوا مع الله حقيقة، ليس قولا باللسان تخالفه الأفعال ويخالفه القلب، لا، ولكن ليكن الإنسان مع الله سبحانه مقبلا عليه، محكما شرعه، راضيا بدينه، غير معترض على تشريعه سبحانه تبارك وتعالى. إذا كان كذلك فهذا يكون الله معه، يسدده ويؤيده ويوفقه. أما إذا كان الإنسان معرضا عن الله، معجبا بنفسه، يخرج من ضنك إلى ضنك، من شدة إلى شدة، ليس لها كاشفة إلا بالعودة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. علينا أن نعود إلى الله، وأن ندرس شرع الله، وأن نعمل بما فيه. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احذر أن تجعل آخر الأشياء التي تفكر فيها دينك، لا، الدين أول ما تنظر إليه، تنظر إلى دين الله، ما الذي يريده الله، ما الذي يحبه الله، ما الذي يرضاه الله. دين الله دين عزيز نحتاج إليه، إنه لكتاب عزيز لا يحتاج إلينا، نحن الذين نحتاج إلى كتاب الله، نحتاج إلى الله، نحتاج إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الله معنا. نسأل الله سبحانه أن يرد المسلمين في كل مكان إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجعل الجميع متمسكين بشرع الله تمسكا قويا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قائلين بها، وأتمها علينا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.